عيني هو أكون دايما معاك وأعيش أستنى يوم تجيني تبقى جنب عيني هو أكون دايما معاك وأعيش أتمنى تشوفك عيني وأسمع صوتك يحييني انت تعود يا حبيبي بعد القاسية قلبك يسخر ترجع لحبك وتواسي حاج انت تعود يا حبيبي بعد القاسية قلبك يصفاك ترجع لحبك وتواسي حاجي كتر الدلال بعد الوصال الصعب كتر الدلال.